الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسخر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع والأربعون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب، باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. كالعادة يبدأ الإمام النووي الباب بالشواهد الواردة في هذا الموضوع من كلام الله عز وجل، ثم ينتقل إلى الأحاديث الواردة في الموضوع. قال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققين معناه، أي معنى هذا الكلام، أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى وقيل معناه 18 سنة وقيل 40 سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا. ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. يقول: هو البلوغ. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم. عنوان هذا الباب الحق على الازدياد من الخيرات في أواخر العمر. قد نفهم من عنوان هذا الباب أن المطلوب من الإنسان أن يتجه إلى الاستقامة فقط عندما يجد أن حياته بدأت تدنو من نضوجها وهي الموت. أما قبل ذلك فأمامه فرصة، وبإمكانه أن يسير ويؤجل. قد ينظر البعض إلى هذا العنوان نظرة عجلة فيفهم من هذا العنوان المعنى المعاكس، وطبعا هذا غير وارد. العنوان هو باب الازدياد من الخيرات، أي أن الإنسان ينبغي بمجرد أن يشتد عوده ويبلغ أشده في فكره ووعيه، وبعد أن يدرك هويته وعلاقته بهذه الحياة ويعلم مركزه من هذا الوجود وأنه عبد لله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يتجه بسلوكه وأفكاره إلى الخط الذي رسمه له الله عز وجل. هذا واجب على الإنسان منذ فجر حياته التكليفية، وفجر الحياة التكليفية يبدأ عندما يتم عمر الإنسان 15 عاما، ذكرا كان أو أنثى. ولا عذر للإنسان بلغ هذا السن أن يتجاهل واجبه، أو أن يزعم أنه لم يعلم ما هو الإسلام، ما دام يعيش في بيئة مسلمة، وما دام بالوسع أن يتعلم وأن يسمع وأن يدرس ويتثقف، لا عذر له في هذا أبدا. ولكن كلما تجاوز الإنسان مرحلة من مراحل الحياة الدنيا، وكلما ازدادت تجاربه مع هذه الحياة ودنت رحلته من هذه الحياة إلى عالم البرزخ، مطلوب ومفروض من أن يضاعف اتجاهه هذا، وأن يضاعف في إقباله إلى الله عز وجل. فإذا رأى أن عمره كاد أن ينقضي، وأن رائحة الموت بدأت تهب إليه من الأطراف، ونظر فوجد أن علائم تضيع الحياة قد غزت سياله، من المطلوب ومن الواجب الذي يحكمه العقل أن يزداد سلوك هذا الإنسان نحو الخير، وأن يزداد ابتعادا عن الشر. هذا هو معنى العنوان، باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وليس العنوان باب الإقبال على الخير في أواخر العمر. أقول هذا لأن هنالك فلسفة ينزع إليها بعض الناس رجالا ونساء، عندما يكون الإنسان في مرحلة الشباب يتصور أنه لم يحن بعد أن يشمر عن ساعد الجد والإقبال إلى ما كلفه الله عز وجل به، ويتخيل إليه أن المطلوب منه وهو لا يزال في مرحلة الشباب أن ينظر إلى حظ نفسه وأن يلتفت فيعطي شبابه احتياجاته، هكذا يتخيل إليه، ويعطي نفسه هواها فعلا ويرثي لها الزمان، حتى إذا تجاوز مرحلة الشباب إلى القهولة، وكاد أن يتجاوز مرحلة القهولة إلى الشيخوخة، وقد سمع من الملهيات والمنسيات، وقد بدأت حياته رغباته الغريبية تبطن وتضعف، بدأ يلتفت إلى نداء الله عز وجل، وبدأ يصغي إلى أوامر الله ماذا يقول، وأخذ شيئا فشيئا ربما يتسلى ويمارس شيئا من الأعمال التي سلفه الله عز وجل به. نصدق هذا الذي أقول، على صنف من الرجال ومن النساء معا. هذا التصور إن أردنا أن ننظر إلى ميزان الإسلام، هذا التصور تصور جامح عن الإسلام من أوله إلى آخره. كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المشهور المعروف: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الفريق الثاني من هذه الفئات السبع شاب نشأ في عبادة الله، ما قال رجلا التفت إلى عبادة الله في آخر حياته، وإنما قال شاب نشأ. ينظر إلى كلمة نشأ كلمتان، شاب أولا، والإنسان تطلق عليه كلمة شاب من الخامسة عشرة، اسمه شاب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ الإنسان بعد الخامسة عشرة أو ما دخل الخامسة عشرة إلى الاستقامة على صراط الله عز وجل، ثم يقول ما شاء في عبادة الله، أي منذ أن تفتحت زهرة الشباب في صيامه لا يعلم نفسه إلا مستقيما، لا يعرف نفسه إلا طائرا على نهج الصراط الذي اختطه الله عز وجل لنا. هذا ما يحفزنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن نصوص الأحاديث الكثيرة متواترة لفظا ومعنى بأن الإنسان يصبح مكلفا عندما يبلغ سن الرشد أو يناهز الحلم، سن الرشد سن الحلم أي سن الخامسة عشر أو الاحتلام في كل من الرجل والمرأة، أن تبلغ الفتاة المحيض وأن يبلغ الشاب الخامسة عشرة أو يحتلم. منذ ذلك الوقت يصبح مكلفا. ما معنى مكلفا؟ أي أن الله عز وجل يكلفه بقائمة واجبات وينهاه عن قائمة محرمات ويأمره أمرا جازما بالسير على المنهج الذي رسمه له الله سبحانه وتعالى. إذا التكليف لا يبدأ بعد أن تنتهي الكهولة وتبدأ الشيخوخة، التكليف لا يبدأ في أواخر عصر الشباب، إنما التكليف يبدأ منذ صغر الشباب، أي منذ أن يصبح سن الإنسان خمسة عشر عاما. ولكن الإنسان مهما كان مقبلا على الله في شبابه وفي كهولته ينبغي أن يزداد إقبالا على الله في شيخوخته، ينبغي أن يزداد إقبالا على الله عندما يجد شبع الموت يدعو إليه. هذا ما يلفت نظرنا إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى. فافرض أنك كنت مستقيما على صراط الله في شبابك، ينبغي أن تتضاعف هذه الاستقامة في الكهولة ثم في الشيخوخة، شيء طبيعي، لأن الإنسان كلما ازداد قربا الى الموت ازداد بعدا عن الجنة. ومعنى هذا الكلام ان المؤثرات التي كانت في علمنا عليه من شهوات من اهواء تقلصت عنه، فينبغي ان يتحرر منها. اذا كان بالامس يكلفه التحرر منها جهادا فان تحرره اليوم منها لا يكلفه شيئا، لان هذه الغرائب وهذه اللوائح النفسانيه انتفعت جزوتها ولم تعد تعمل شيئا بين جوانحه. فلماذا يظل حنينه الى الانحراف؟ هذا معنى العلة. يذكرنا الامام النووي بآية في كتاب الله عز وجل توضح هذا المعنى، وبأي اسلوب توضح؟ باسلوب يدخل الهلع في القلوب، لكن القلوب التي استيقظت الى الفكر المتحرر عن الشوارع. ما هي هذه الآية؟ هما آيتان في الحقيقة. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يسترقون فيها: ربنا اخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هاتان الايتان تصوير باسلوب قراني اخراج من واقع سنراه باعيننا قريبا، كما يقول الله عز وجل: انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا الواقع يصوره لنا الله عز وجل في آيات كثيرة، منها هذه الآية: إن الذين كفروا في نار جهنم، تصويرا لنفسهم المستمر الباقي الذي لم تداء له. إن الذين كفروا في نار جهنم، لعل إنسانا يتصور أن بقاءهم في نار جهنم إلى أمد وينتهي هذا الأمد ويخرجون. يؤكد الله عز وجل أن الأمر ليس كذلك، إنهم خلود. يؤكد هذا فيقول: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عذابهم. هذا هو التصوير لخلود الكافرين في نار جهنم يوم القيامة. لا يقضى عليهم، يعني أن الله لا يعدلهم حتى يموتوا فيزول الإحساس بالألم. لا، الحياة مستمرة. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. مالك من؟ الملك الذي جعله الله خازن النار المشرف على عذاب الكافرين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال: انكم ماكثون. ماكثون اسم فاعل ليس فعلا، لا ماضيا ولا مضارعا ولا مستقبلا ولكنه اسم فاعل، واسم فاعل يدل على الاستمرار. انكم ماكثون. والايه هنا تعبيرا عن المعنى ذاته. إن الذين كفروا في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عذابهم. أي لعل وهما يخطر في بال إنسان. هذه النار مع الزمن مع الزمن مع الزمن تضمحل كالنار التي نعهدها في دنيانا. النار تشد بادئ ذي بدء قوية وتضطرم اقترانها المعروف، ولكن النار تأكل نفسها فتدوب وتتحول إلى رماد. لعل تلك النار أيضا كذلك يلفت البار عز وجل نظرنا أيضا إلى هذه النفس أيضا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عذابها، إنما هو العذاب المستمر. والله عز وجل خالق النظام يرتب الأمور كما يحب، الذي أقام قوانين النيران في يومنا يقيمها على نسق آخر في الغد المقبل يوم القيامة. فتلك النار لا تتحول إلى رماد، تبقى وتضطرب. المغفلون من الحمقى الذين يهتفون باسم العلم وهم احوج الناس الى العلم، ربما يناقشون هذا الكلام ويقولون هذا غير معقول. النار بعد احتراقها تعود وتتراجع وتصبح رمادا، ولا يمكن لجذوة النار ان تبقى كما هي. هذا الاحمق يقول هذا الكلام يحتج به على الله. باي شيء يحتج على الله؟ يحتج على الله بقانون من قوانين الله. لاحظوا لاحظوا السخط ايها الاخوة. يحتج على الله عز وجل بقانون من القوانين التي وضعها الله عز وجل. نعم، الباري الذي خلق هذه النار في دنيانا كما اوضح لتكون عبرة ومتاعا للمقيمين، بهذين السببين اقتضت حكمته ان تبدأ النار مضطرمة قوية ثم ان تتحول شيئا فشيئا الى رماد ثم تخلو. ولولا هذا النظام الذي اقامه الله في حياتنا لشقي الناس بالنار بدلا من ان يسعدوا به. فاذا عمد انسان درس نظام الله للنار في هذا اليوم واحتج بنظام الله على كلام الله عن نيرانه يوم القيامه، فهل هنالك اسخف من هذا الكلام؟ الذي جعل لهذه النيران نظامها اليوم نفس أن وإنما هو الله عز وجل خالق هذا النظام. يخبرنا أن النار التي قضى الله أن يكون بعض من عباده على ميعاد معها هذه نار تبقى ولا تبيد. والإنسان ربما يقول هذا المناقش باسم العلم المحتاج إلى رائحة العلم، يقول الإنسان لا يتحمل، بعد ساعة يصبح رمادا ويذوب في النار، لذلك هذا غير معقول. ايضا يحتج على الله بنظام خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا الجسد الذي تتمتع فيه والذي لا يحتمل وعد النار الا لدقائق ربما، من الذي اقامه على هذا المكان؟ بارئ لو شاء لأقام قيامك على مثل ما أقام عليه الحديث. ولو شاء الله لجعل أجزاء جسدك تقاوم كل حرام موتا، ولكن الله شاء أن يكون جسدك لجما ضعيفا، هكذا شاء الله عز وجل. وأخبرك أنه إذا جاء يوم القيامة وزج بأهل النار في النار، قضى الله أنه كلما نضجت جنودهم أبدلهم الله جنودا غيرها، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: كذلك نجزي كل كفر. هذا الواقع أتوحد به كل كفر، إن الذين كفروا في عذاب في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف من عذابها. ثم قال: وها هنا القاعدة التي تأخذ بنيات القلب، يقول: كذلك نجزي كل كفور. هنا يعني تحب أن نتملى ونزداد شبعا من معنى هذا الكلام وطبيعته، وأن نتساءل إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا كلام بشر، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الذي كذلك نجزي كل كفور. رجل مثلي ومثلك يقول كذلك نجزي كل كفور، والله لا يمكن للإنسان أن يقتل معشار عقله في رأسه قرا طليقا ثم يزعم أن هذا كلام بشر أبدا. كذلك نجزي، هذا الجزاء نعده لكل كفير، كفير مبالغة من كافر. ومن الكافر؟ اسمعوا أيها الإخوة معنى الكافر. الكافر من عرف الحق وكفره بجهل مزعوم هو كاذب فيه، هذا هو الكافر. الكافر كل من عرف الحق وتلجج لسانه بالاعتراف به وغص حلقه بالنطق به كبرا وعنادا. الكلمة مأخوذة من الكافر الذي هو الفلاح، سمي كافرا لأن شأنه أن يستر البذرة في طوايا التراب. يسمى الفلاح كافرا لأنه عندما يرمي البذرة في الأرض ماذا يصنع؟ يبذل جهده أن يخفي البذرة في طوايا التراب، معروف هذا. تعيرت هذه الكلمة لكل من عرف الحق الذي ابتعث الله به رسله وأنبياءه، لكنه أخفى هذا الحق بين جوانحه لا قيسا لا، ولكن كبرا وعنادا وانصياعا لهواه وتغليبا لعصبيته، هذا هو الكافر. وقد شرح الله ذلك بقوله: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. لماذا؟ ظلما وعلوا. اذا الجاهل فعلا لا يسمى كافرا، اسمه جاهل. وقد كان الله عز وجل ولا يزال رحيما لطيفا بعباده الجهال، ومن مظاهر رحمته انه انجدهم بالرسل، انجدهم بالكتب، انجدهم بوسائل المعرفه. وان بقي انسانا جاهلا بجهل هو معذور فيه لا يؤاخذه الله عز وجل، فأولئك الذين لم يفح لهم ان يتعلموا الاسلام، لم يتح لهم ان يسمعوا ويصغوا الى كلام الله. هؤلاء لا يؤاخذهم الله، انما من الذي يؤاخذ الكافر؟ ومن الكافر؟ الذي عرف عقله الحق واذعن له، ولكن حالت كبريائه دون ان يعترف بهذا الحق. سماه الله عز وجل كفورا، سماه كفورا. وآية هذا الانسان انك تقبل اليه لتحاوره من منطلق الحب له والشفقة عليه، فيستكبر ويأبى عليك ويعرض ويختلق كل وسيلة للفرار منك. تقول له اقرأ هذا الكتاب لعله حق او لعله باطل، فيختلق انسان يلقي كلامه بين الناس او بين طلابه وثلاثا ينظر اليهم فيقول ان كان بينكم من يؤمن بالله فانا اقول انا لا اتعامل مع الدين. ولذلك فليخرج هؤلاء اولا وبعد ذلك ابدا الكلام، اي انه لا يريد ان يناقش ولا يريد ان يواجه باي حوار في هذا الصدد، لان مناقشه الانسان الذي يعلم الحق سحره، سحره. مثل هذا ايها الاخوه، هل اسم هذا انصياع للعلم ام اسم هذا استئاف على العلم وتنبيقا للعلم؟ انت رجل علم، اذا كنت رجل علم فافتح صدرك لكل حوار، لكل نقاش، لكل حديث، وانفق بميزان العلم ولا شيء غير العلم. ضع كل ما يقال لك في هذا الميزان، ان ارتداه العلم فاقبل رجل علم الحادا كان ام ايمانا، وان لم يرتده العلم فارفض الحادا كان ام ايمانا. اما ان تلتفت الى الجالسين فتشم رائحه مؤمنين في المجلس فتتلذذ بالكلام وتخشى من الحديث وترجع الكلام الى ان يفرغ لك الجو حتى لا يناقشك مناقش، فاي علم هذا؟ اي علم هذا؟ نعم، هذا معنى كلام الله. كذلك نجلي كل شيء. ثم من يزيد البيان الالهي في تصوير هذه اللمسات المخيفه التي تبعث الهلع في سوايا القلب وهم يشتركون فيها. تصوير حاله جمله حاليه، وهم حالة كون هؤلاء الكافرين الذين كانوا في دار الدنيا يعلمون الحق ولكنهم يخفونه تحت دخان كبريائهم وعصبياتهم. هؤلاء لو تراهم وهم يصرخون فيها تتعالى اصواتهم فيها، ماذا يقول؟ ربنا اخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل. انظر الى الصوره التي يضعها امامنا بعد الصوره التي كانوا في دار الدنيا متمثلين فيها. في دار الدنيا الكبرياء الذي لا حد له، الغطرسه التي تناطح الجوزاء، واليوم صغار ما بعده صغار يصرخون قائلين صائحين ربنا اخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، نعاهده نعمل غير الذي كنا نعمل. والله ان كلام الله لصحيح ان الانسان لكفير. لماذا يتقدر الانسان ما دام لا يعلم، ما دام انه يعلم انه لم يثبت على كبريائه؟ لماذا ارفع الراس عاليا وانفح يدي واتباهى بانني اعتقد كما اشاء وافعل ما اريد وانا حر وانا اعلم ان هذا الانتصار لم يبقى لي ولم يستمر؟ الكبر جميل جدا بشرط ان اخذ موثقا من هذا الكبر ان يبقى لي ابد الابد. الله تحول كبري الى صغار، ما في اجل منه. طيب انا اعلم ان كبريائي لم تبقى لي ابدا. انا عندما اكون في مرحله الشباب هنالك حاله امر بها، يبدا ان امر عليه قد يمكن انني لو وصلت الى هذا الوضع اخدع به واتصور انني القوي الذي لا تغلب قوته وانني الحر الذي لا يمكن لاحد ان يقف في وجه حريته وانني الشمور الذي ارفض ان يجرح احدا كرامه سموخي. يمكن ان اتخيل هذا، لكن سائل عقلك الى متى ستبقى بهذه الحالة؟ هل ستبقى لك هذه الصورة؟ هل ستبقى لك هذه المخيمة؟ سيتحول، ستتحول دائرة الامر وسيزول الشباب وتزول القوة ويأتي الوهم، يزول العقل ويأتي الخرف وكل مظاهر هذا السكر الذي جعلتك تتكبر، تجد امرا معاكسا حتى راى عليك. طيب اذا كان الامر كذلك فلماذا تتكبر؟ ما اكثر ما رايت اناسا في شبابي يستكبر احدهم من الاجابه عن سلام المسلم. لو ان انسانا سلم عليه لشعر ان هذا السلام قد جرح كبرياء، يرفض الاجابه. كبرياء عجيبه غريبه. ومضت ايام وجاءت ايام وعدت فرايت هؤلاء الناس انفسهم، نظرت الى الواحد من هؤلاء واذا هو في حاله تبعث الشفقه، معدودة الزهر، يحمل بيده عصم كما قال الشاعر: وكنت امشي على كنتين معتمدا فكنت امشي على اخرى من الشجر وقد جبل منه الوجه. وتنظر الى حديثه واذا بذاكرته قد ولت والخرف قد دب الى عقله. اناس اعرفه. طيب اين كبريائك؟ هل حسبت حسابا لهذا اليوم؟ لماذا يكره الله الكبر؟ لانه لا يتناسب مع ضعف الانسان وعجزه. والكبرياء عباره عن مد او جزء اول حنظله من حنازله الكفر، لان الكفر ليس له سببا الا الكبرياء على الحق. فما دمت انا اقدر انني سامير، وما الموت؟ الموت عباره عن الطعنه التي قضى الله ان ينالها كل انسان ليستبين الانسان من خلالها ان الكبر لا يملك، وان الكبر ثوب مزيف ما ينبغي ان يرتديه. هذا هو الموت وتلك هي الحكمة من الموت. أنا أعلم أنني سألت وأعلم أن ملائكة الله ستأخذني بالنواصي والأحجام. طيب إذا كنت لا أملك أن أستنجد بكبريائي وأتحكم بها ضد هذه الملائكة وضد هذا العذاب، إذا ما قيمة هذا الكبرياء الكاذب؟ ما قيمة هذا الأمر؟ ينظر إلى قرار الله كيف ينبه الكافر إلى أن يتصور، كأنه يقول يا هذا إن بقيت على كفرك فلسوف تندم ولسوف تخاطب الله من مصر والصغار بعد أن كفرت به من مصر والكبرياء، فتقول ربنا أخرجنا منها نعمل غير الذي كنا نعمل. الآن إياك أن تقع في المغبة في ذلك تلك النهاية، لأن كلامك لم يسمع آنذاك. فماذا يقول لهم الله؟ أولم يعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ما الفرق بين عودتكم إلى الدنيا كما تتوبون وبين الدنيا التي رحلتم منها إلى هنا؟ ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ الحقيقة ما يتذكر، أريد أن أقول شيئا نختم به الدرس وهو مهم. أولم نعمركم يعني أولم نؤخر آجالكم إلى مدة يستطيع صاحب العقل الواعي أن يعي الحقيقة وأن يتذكر هذه النهاية؟ ما هي هذا القدر من العمر؟ الحقيقة من بعد الذنوب كل قدر كان، وكلما ازداد الإنسان دخولا في قنطرة الحياة الدنيا بعد الذنوب كلما ازداد يقينا بحقائقه. تبدأ المرحلة من الذنوب وتستمر إلى ساعة الموت، فتنتعش من سنة يسقط عليها قول الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، 40 سنة يسقط عليها قول الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، 60 سنة يسقط عليها قول الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. إذا كل هذه الأقوال صحيحة التي قرأناها بما يذكرها لنا الإمام النووي، وليس بينها أي تعارض إطلاقا. من فتح عينيه على هذه الحياة بعد أن تكامل رزقه تعاقب واستطاع أن يضيف إلى فكره نور هذا الكتاب الإلهي ونور النبوة يلقح معارفه العقلية من نور الله النقلي الذي جاءنا عن طريق الرسل والأنبياء. انتهى الأمر، عمر ما يتذكر فيه من تذكر. أما النذير وجاءكم النذير ألم يأتكم النذير، فهما نذيران اثنان كما قال المفسرون، نذيرا من عند الله يتمثل في الرسل والأنبياء وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، نذيرا يظهر في صيام كل منا هو هذا الشيب الذي يخطي خطواته المتلصصة إلى القيام. وما مع الشيب من وقت المشيب ومن مظاهر التراجع بعد الإقبال، وهذا الكلام على كل له شرح وتفصيل سنأتي عليه إن أحيانا الله عز وجل في درس حاضر. الحمد لله. المسجد يا أخواننا بلفت نظر أخواتنا النساء، المسجد ذهب تابع لهذا المسجد وليس قاعة إضافية، فلا يجوز للمرأة في فترة المحيض أن تدخل هذه القاعة التي ستكون بدءا من هذا اليوم مكانا لحضور هذه الدروس. ينبغي ان نلاحظ هذا. لا تصدق، اذا هذا تقصير انتم إذن فلعل الله عز وجل يعاقبني. إذن أستغفر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى كلمة تكتبها في الليل والنهار، لكن كل خطره على نسبته عندما تعرف عظمة الله في مثل الخطيئة التي أنت فيها. ومع ذلك فإن الله لم يحملنا إسراء ولم يحملنا ما لا نطيق، لأنه قال استغفروني أغفر لنفسي. بس أنا بدي شيء الاعتراف، التبرع، فإعلان المحكمة بين يدي الله. أنت متعدي ما تستطيع، فاتق الله ما استطعت. أريد منك أن لا تذكر ذنوبك وتتجاهلها. أريد إذا ذكرت بمعاصيك أن لا يستمر أنفك وتتأدى على تذكرة المذكرين. هذا ما أريده. وأريد إذا اعترفت بذنوبك أن تجأر بالشكوى إلي وتقول: يا رب اغفر ذنبي، رب اغفر لي ذنبي وتب عليك، إنك أنت التواب الرحيم. الرسول في كل مجلس ذنبك اغتنبت بفاته. كلما تقرب من حال إلى حال قال: رب اغفر لي ذنبي وتب عليك، إنك أنت التواب الرحيم. شوف الرب، هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى من عبده. لذلك يقول رجل من كبار الصالحين، يقول كلاما رائعا، يقول: نظرت الى الطرق الموصلة الى الله فرأيتها جميعا مزدحمة، ونظرت الى طريق الظل فوجدته طريقا فارغا ليس فيه احد. ما معنى هذا الكلام؟ اي اكثر الناس يتقربون الى الله بطاعات شكليه، باعمال ظاهره، لان للنفس حظا فيها، يعد الدين، ربما يتصدق، ربما يقوم الليل باسم الليل، ويعرفون بهذا، ربما يدرسون تنزل في هذا الدعوة والإرشاد وتعليم الناس الدين. دار الإسرائيلية الشغلة، الطريق الذي يسعى به الإنسان ليصل إلى الله في هذه الطرق مليئا بالناس المتحتوي. ليش يا أخي؟ لأن النفس لها حظ في هذه الخبايا. أنا أدعو إلى الله، وفي مسائل الإسرائيلية الشغلة بألف مشتغلين، وترى كلهم لله. النفس تأتي بحظها الوحيد، لكن العمل الوحيد الذي يصل به الإنسان إلى الله وليس للنفس حظا فيه ما هو؟ الذل، الخضوع بين يدي الله عز وجل، أن تعلم نفسك لا شيء، وأن تعلم أنك أسوأ الناس وأبعدهم عن صراط الله عز وجل، وكل الناس خير منه. ما حدا مستعد انه يتصور التصور الا القليل من الناس. لذلك يقول: هذا الطريق رايته فارغا، يعني الطريق الناس صعب عليهم ان يتزوجوا، صعب عليهم ان يتزوجوا من رضاء العبوديه لله سبحانه وتعالى. وهكذا نكون قد انتهينا تفسير هذه الفقره. وما يريدنا بتفسير الفقرة التي تليها الدرس الثالث من أحوال الله عز وجل والحمد لله. الطلاب الجدد ورد في الكتب، نعم، الجماعة نعم في مسجد من مساجد أوروبا، هذا فيما بينهم انخفاض، وتشاحن ثم تبارك ثم دخلت الشرطة الأجنبية فيما بينهم. أما اليوم يقول لأحدهم: اقسم عليك بالله، نعم، انه هؤلاء الذين يعني كانوا سببا تقول هم هؤلاء السلفيين، قلنا ان اولئك وبين أفضل هذه سنة المطلوبة.